ففي هذه المواضع تحتها سالم على الكفار. أما نحن فإننا محتاجون إلى أن نتفتح مثل ذلك الصحابي حتى نجد ذلك الحديث في ذلك السند المنتقل، أو نرجع إلى الأطراف للحافظ المزي رحمه الله. هذا وقد يكون الحديث المنتقل في صحيح البخاري في عدة مواضع في أسانيد مختلفة، فلا أقف عليه في السند المنتقل إلا بعد مراجعة طويلة. ثانيا، وهي المشاكل التصحيح في النسب، ولكنها بحمد الله يعرف الصواب من غالبها بالرجوع إلى سند الحديث المنتقل وإلى الجواب عنه في مقدمة الفتح والفتح وشرح النووي، ورب تصحيح لا يعرف إلا بعد تعب شديد. وإليكم مثالا على ذلك، قال الدارقطني في التتبع، وقد تابع يحيى ابن سليم عند ابن خالد رواه عن ابن خزيمة مثله، قاله احمد بن حنبل عن عفان عنه، فبحثت في كتب الرجال التي بيده فلم اجد عند ابن خالد، فعلمت انه مصحح، وكان عندي زائر من طلبة العلم، فطلبت منه حفظه الله ان يبحث في مسند احمد، فبحث حفظه الله ووجد في مسند احمد من طريق عفان عن وهيب بن خالد بذلك السند الذي اشار اليه الدارقطني. ثالثا، ومنها الاختلاف في تصحيح الحديث وتضعيفه، والبحث عن طرق اخرى في ترجيح الراي. الخاتمه، وقد تم بحمد الله ما قصدنا اليه من تحقيق وجراجه كتاب الالزامات وكتاب التتبع للحافظ الدارقطني، وقد بلغ كتاب الالزامات 30 حديثا، وقد ذكرنا في آخر الإلزامات أن هذه الإلزامات ليست بلازمة، لأنهما رحمهم الله لم يلتزم أن يخرج كل حديث صحيح، بل صرح كل واحد منهما أنه يترك من الصحيح. وبعض هذه الإلزامات قد أخرج ما يغني عنها عن صحابة آخرين، وليس معنى ذلك أنه لا فائدة فيها، فإن الحديث كلما كثرت طرقه دلت على ثبوته وازداد قوة. فهذه المجموعة التي جمعها الحافظ الدارقطني من الإلزامات إن كان الشيخان قد أخرجاها عن صحابة آخرين فهي تقوي ما في الصحيحين، وإن لم يخرجاها استفيد من الإلزامات التي عني الحافظ الدارقطني رحمه الله بجمعها، وخرجها بحمد الله من مضانيها على الحكم مع الحكم على أحاديثها وبيان ما هو على شرطهما وما ليس على شرطهما حسب الارتباع، والله يوفق. وأما التتبع فقد بلغت أحاديثه في العدد 18 حديثا و200، منها 10 مكررة و7 ذكرها للإنسان من لم يخرجها من الشيخين، والحديث الأخير ليس في الصحيحين، فيبقى 200 حديث، منها أحاديث يعدها لعلة ليست بقادحة، وأحاديث يصوب صنيع الشيخين، وقد بينت ذلك في مواضع. ثمرات البحث، وبعد فليس الخبر كالمعاين، وما رأي كمن جنع، الذي يجمع بالإلزامات في الدارقطني وجواب أهل العلم عليهم بقولهم وما ألزمهما ليس بلازم، ليس كمن يتصفح كتاب الإلزامات ويرى فيه حديث عروة بن المغني الذي قال فيه يا رسول الله أذهبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبا من الكتاب إلا وقفت عنده، فهل حج الحديث ويعلم أنه على شرط الشيخين، وأعتقد أنه يعز في هذا الزمان من يعلم أن هناك صحابيا يقال له أبو شام، وأنه قال رضي الله عنه مرت في جارية في مدينة فأخذت بكشفها، قال فأصبح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يبايع الناس، فأتيته فلم يبايعني، فقال صاحب قتيبة الآن، قال فقلت والله لا أعود، فبايعني والحديث على شرط الشيخين. وهكذا التتبع الذي يسمع به وبجواب اهل العلم عليه او يراه مفرغا في مقدمه الفتح والفتح في شرح احاديث